قواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم القيامة، هذا اليوم يوم فيه فرح وسرور وفيه ندامة وحسرة. هذا اليوم يوم نجاة لبعض الناس ويوم عذاب ومشقة وعسر على غيرهم. هذا اليوم تجد فيه ما عملت من خير في الدنيا. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، كل صغيرة وكبيرة فعلتها في الدنيا ستجدها إن شاء الله تعالى في الآخرة. فإن عملت خيرا ستجد كل ذلك مكتوب مسطر وسيجازيك الله تعالى عنه خيرا بل وأضعاف هذا الخير. وما عملنا من سوء نود لو أن بيننا وبينه أمدا بعيدا. نعم، وهذا في القيامة عند الحسرة والندامة، ونحن ما زلنا في هذه الدنيا عندنا الفرصة التي تجعلنا لا نقول هذا يوم القيامة. الآثام والمعاصي والذنوب يوم القيامة تود أن يكون بينك وبين المعاصي والذنوب زمن طويل حتى لا تقع فيها مرة أخرى، حتى تنجو منها، ونحن ما زلنا في هذه الفرصة. لا بد أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي حتى لا نأتي يوم القيامة ونقف هذا الموقف الصعب، هذا الموقف الذي ليس فيه أي رجعة، ليس فيه أي محاولة أخرى. سيقال إن صح التعبير انتهت المسألة، لا رجوع، لا حياة مرة أخرى، لا اختبار مرة أخرى، كما سيأتي الموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود أيضا بلا موت. كل شيء سينتهي يوم القيامة. فإن عملت خيرا كما قلنا ستجد هذا الخير. انظر وتأمل في الذي يأخذ كتابه بيمينه كيف يفرح، هاؤم اقرؤوا كتابيه، فرح عظيم. قد تكون أسعد لحظة في حياته، قد تكون هي اللحظة الوحيدة التي يسعد فيها حقا لأنه نجا بفضل الله عز وجل. وانظر على النقيض الآخر، الحسرة والندامة في من وجد الشر، في من حصد هذا الشر الذي فعله ظلما وطغيانا لنفسه ولغيره في هذه الدنيا. ويحذركم الله نفسه، الله تعالى يحذر العباد جميعا من ارتكاب الذنوب والمعاصي. والله تعالى كما هو الغفور الرحيم سبحانه جل في علا هو سريع العقاب، هو القوي المتين سبحانه جل في علا. لا بد أن نحذر، لا بد أن نتقي الله، لا بد أن نعمل فيما نحن فيه في هذه الفرصة العظيمة في الدنيا حتى نسعى بذلك للآخرة، فنقف ونكون مع الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، ونفرح ونسعد بفضل الله عز وجل، ونرى ما فعلناه من الخير محضرا، والله سبحانه وتعالى يجازينا عليه كل الخير. هكذا يسلم المرء. فعش في الدنيا على خير يكون لك خيرا محضرا، وإياك أن تعش على سوء فتجده أيضا محضرا. ولكن من عمل خيرا يسعد، ومن عمل سوءا سيرى الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالخير المبين.